In the name of everyone in heaven, one is dying who wants to stop you. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جعل الله رب العالمين في العلل والأمراض التي يصيب بها من يشاء من عباده أنواعا من النعم الظاهرة والباطنة، وأنواعا من الخيرات والفتوحات. من ذلك أن أهل البلاء يصبرون على البلاء ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أنهم يدعونه تبارك وتعالى مخلصين له الدين، ومن ذلك أنهم يحملونه تبارك وتعالى على نعمة عافية الأبدان، ومن ذلك أنهم يوقنون بقلوبهم أن فرج الله قريب، ومن ذلك أنهم تقل عندهم المحبة للدنيا وما فيها، ومن ذلك أنهم يريدون بقلوبهم وجوارحهم ثواب الآخرة، فيرغبون في عمل الآخرة. وفي هذه الدقائق المباركة من خير يوم اطلعت عليه الشمس، نستعرض بحول الله وقوة جملة من هدايات القرآن والسنة للمبتلين بما يسمى بمرض كوفيد 19. عسى أن تكون هذه الهدايات تخفيفا لأوجاعهم وتقييدا لمواضعهم، ومن باب أن الله تبارك وتعالى يجعل ذلك سببا في تقديم قلوبهم، وكذلك من باب أن الله تبارك وتعالى يجعل ذلك من باب نشر الخير والتعاون على البر والتقوى، وكذلك من باب الإشارة والتبشير بما أعده الله تبارك وتعالى لهم من السبب. فمن هذه الهدايات أن الله رب العالمين هو الشافي، قال تعالى: وإن مرضتم فهو يشفيك. وقد كان من رقية رسول صلى الله عليه وسلم أن يقول المبتلى: اللهم رب الناس أذهب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر فقرا. ثم إن من هدايات القرآن والسنة أن يكون العبد قوي الإيمان، ألا يكون ضعيف الإيمان. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كذلك عباد الله، من هدايات القرآن والسنة لأهل البلاء أنهم يحملون الله تبارك وتعالى على البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا ابتلى عبده المؤمن فإنه إن حمد الله تبارك وتعالى كان ذلك من باب شكره تبارك وتعالى على هذا البلاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله للمؤمن إن عليه حمد وشكر. وإن أصابته مصيبة ماذا يكون المؤمن عندما تصيبه المصائب والابتلاءات؟ إن أصابته مصيبة صبر واحتسب، وهذا في جميع أحواله مأجور. كما أن من هدايات القرآن والسنة أن ساعات الوجع تذهب ساعات الخطر، وله العزوة الحسنة والقدرة الطيبة بنبينا صلى الله عليه وسلم. فقد دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجده على حالة يرثى لها، وجده يوعك وعكا شديدا من الحمى التي ألمت به، فما كان منه إلا أن قال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك وعكا شديدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وعده يكون بوعد رجلين من صحابته الكرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود: قلت يا رسول الله ذلك أن لنا أجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه مرض أو يصيبه أذى من مرض فما سواه، إذا حط الله له من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فله من فضل عظيم هو معجل لأهل الصبر على البلاء. وهذا أمر من الأهمية في مكان أنهم يحمدون الله تبارك وتعالى على ما ألمت به، كما أنهم يتصبرون بأسلافهم من الأنبياء والصحابة والتابعين وصالحهم. ثم إن من هدايات القرآن العظيم أن الله تبارك وتعالى يحب الصابرين، ومعلوم أن الجنة قد حفت بالمكاره، وأن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولذلك من المحمود ومن المستحسن للعبد حال نزول البلد أن يكون صبورا وأن يخبر نفسه. واسمعوا ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن نبي الله المبتلى أيوب: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اربط برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم إن من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها أهل البلاء هو أنهم يرطبون ألسنتهم بذكر الله تبارك وتعالى. وفي هذا قدوة من نبي الله يونس، إذ قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبغى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فقد قال الإمام الشافعي رحمه: لم أرى أنفع للوباء من التسبيح. وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من المصابين بالقرود، فإن ألسنتهم تعجز عن اللهج لذكر الله تبارك وتعالى كثيرا. فهنيئا لمن كان في بلائه ناجما لله تبارك وتعالى، وفي ذلك خير، إذ إن هذا البلاء لا يمتد ولا يطول عليه، لأنه بذكره لله تبارك وتعالى يطمئن قلبه ويرتاح خاطره ويكون مسرورا ويكون بعيدا كل البعد عن الأمور النفسية التي تطرأ عليه من القلق والتوتر ونحو ذلك. ثم إن من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها أهل البلاء أن يكونوا متيقنين أن فرج الله تبارك وتعالى آت. وقد قال الله تبارك وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ثم إن من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن هذه المصائب وهذه الابتلاءات إنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في عدة أحاديث. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم المسيب كذا من الله فقال لها ما لك تفسدين، يعني ترتفع فرائضك وتتحركي، يعني من شدة ما نزل. وهذا من الحكمة التي إذا أصيب بها من أصيب فإنه لا يطيق نفسه فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى يقول في غاية من الأمل. فقال لها ما لك تفسدين، فقالت الحكمة لا بارك الله فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبي الحكمة فإنها تذهب الخطايا، تذهب السيئات، وتذهب الذنوب، كما يذهب الكير خبث الحل. فصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير، فما حاجنا الى ان نستشعر هذه الذنوب وان نتواصى جميعا بها، فانها من الفتوحات التي يفتح الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده. نسال الله رب العالمين ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا. اقول هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان أكثر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ومن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم هم كريم فقال أما كان هؤلاء يسألون الله العافية فقد وقد في أذكار الصلاة والمسجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع عن هؤلاء الكلمه، فكان يقول اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم اكتب عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك من اغتال من تحتي. ثم ان من هدايات القران والسنه لاهل الاعتداء ما قاله ربنا تبارك وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير مبذول، لهم اجر غير مقطوع بل مبذول، حتى انهم حال ملائكه تكتب لهم الاجور تكتبها الملائكه الكرام ممن يكتبون اجور العباد. ويقول الله جل وعلا للملك اكتب له ما كان يعمله من صالح عمله الذي كان عليه. فهذه من الاشارات الطيبه لاهل الفلك. ولذلك كان في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدعو لاحد صحابته الكرام ان يقول اللهم اشف فلانا يبكا لك عدوا او يمشي لك في طاعه او يمشي لك الى صلاه او يمشي لك الى مسجد. فكل هذه الطاعات تكون في موازين الصالحين من عباد الله، ممن كانوا في الطاعه مهدين، وممن كانوا على الخير قائمين، وممن كانوا مسارعين متنافسين في ابواب الخيرات. ثم ان من الامور التي ينبغي ان تعلم ان لكل داء دواء، وكثيرا هي المقالات التي تطرح هنا وهنا من افراد الناس وعامتهم وخاصتهم فيما يتعلق بالدواء الخاص بهذا الفيروس. وهذا الفيروس في حقيقته انما يدخل عن طريق الفم، اذ ان الانسان اذا اراد ان ياكل او ان يشرب فانه ياكل عن طريق فمه، فعندما يصاب هذا الفم في القمرات الهوائيه بالتهاب في الحلق فان الفيروس يلاحق البكتيريا، فان هذا الفيروس يكون انتشاره قويا جدا بعكس البكتيريا. ثم ان هذا الفيروس يجد البيئه والطبيعه المناخيه له ويسترها لانه يحيا وينتشر بقوه في الخلايا الحيه، فانه يبدا يسيرا ثم ينتشر بقوه في القصبة الهوائية، ثم يتحول ذلك إلى الرئة اليمنى والرئة اليسرى، ثم يصاب الإنسان بعد ذلك بالأعراض التي تظهر عليه تبعا من ارتفاع في درجة الحرارة تارة أو من مرض أو نحو ذلك من الأمور التي تحصل له في معدته، وكل ذلك بإذن الله وقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك من الأمور التي تحمل أن يكون الناس متعاملين مع الجهات الصحية آخذين بالإجراءات الاحترازية، ففي ذلك خير وفي ذلك وقاية وفي ذلك منع بانتشار العدوى. من هذه الأمور التي يستعان بها على تقوية المناعة وينصح بها الأطباء ما يتعلق بأكل التمر، وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من أكل أو من تخبأ بسبع تمرات عدوى، من تخبأ بسبع تمرات عدوى لم يمره في ذلك اليوم أو شريك. والذي نتوجه به إلى حضراتكم هو أن هذا التمر وأن هذه العدوى مفيدة في غاية، مفيدة جدا لمن يعانون من الأنيميا ولمن يعانون من نقص في الحديد إلى غير ذلك. وقد جعل الله تبارك وتعالى في هذا النبات الشيء الكثير، فاحرصوا على هذا الأمر في قرار خطير. ثم إن من الأمور التي تتعامل بها على تقوية المناعة الحبة السوداء حبة البر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. كذلك من الأمور التي يستعان بها على تقوية المناعة شرب العسل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الشفاء اثنين، القرآن والعسل. كذلك جاء في سنة رسول الله فضل زيت الزيتون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا منه والدين فإنه من شجرة تبارك. ثم إن من الأمور التي يستعان بها على الشفاء ماء زمزم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام المؤمن وشراب المؤمن. نسأل الله رب العالمين أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا نعلم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وارزقنا عن القول العافين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، لو أوصينا بيدك ما فينا حرمك عدل فينا قرارك. نسألك بكل اسم هذا سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من قبلك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ودهاء همومنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأمن سلمنا.